حصريا على إنشادكم. لنا كفك واركب معنا وترك النوم وخلي الوسنا مد لنا كفك واركب معنا وترك النوم وخلي الوسنا بحر هذا الدهر لا يركبه غير من يفهم هذا الزمن بحر هذا الدهر لا يركبه غير من يفهم هذا الزمن نحن نحيا اليوم في دهر عجب يسفه الرأس ويعنى بالذناب فاستفق من كسل وانهض وقوم إنما نال العلا من قد دأب إنما نال العلا من قد دأب نحن نحيا اليوم في دهر عجب يسفه الرأس ويعنى بالذناب فاستفق من كسل وانهض وقوم إنما نال العلا من قد دأب إنما نال العلا من قد دأب أحسن التخطيط من قبل العمل ولتطوره ولا تنسى الأمل أحسن التخطيط من قبل العمل ولتطوره ولا تنسى الأمل فرقة الناس اتخذها سمة واستفد من كل أخطاء الأول ثقة النفس اتخذها سمة واستفد من كل أخطاء الأول واستفد من كل أخطاء الأول مد لنا كفك واركب معنا وترك النوم وخلي الوسنا مد لنا كفك واركب معنا وترك النوم وخلي الوسنا بحر هذا الدهر لا يركبه غير من يفهم هذا الزمن بحر هذا الدهر لا يركبه غير من يفهم هذا الزمن أدر وقتك كن منتظما أحسن التفكير تنثر حكما واصقل النفس على مهارة بالمهارات تقود الأمما بالمهارات تقود الأمما وأدر وقتك كن منتظما أحسن التفكير تنثر حكما واصقل النفس على مهارة بالمهارات تقود الأمما بالمهارات تقود فإذا ما استجمعت هذه الخصال في فتى صار بها بدر الكمال فإذا ما استجمعت هذه الخصال في فتى صار بها بدر الكمال قف بإنجاز تجد مرمته واشرب الهمة من كأس زلال قف بإنجاز تجد مرمته واشرب الهمة من كأس زلال واشرب الهمة من كأس زلال مد لنا كفك واركب معنا وترك النوم وخلي الوسنا مد لنا كفك واركب معنا وترك النوم وخلي الوسنا بحر هذا الدهر لا يركبه غير من يفهم هذا الزمن بحر هذا الدهر لا يركبه غير من يفهم هذا الزمن